الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى فخير الحديث لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وما زال حديثنا موصولا بضرورة بناء النفوس وتربيتها وتأسيسها على تقوى من الله عز وجل ورضوانه. وكنت قد بينت في اللقاءات الماضية بعض الخطوات التي تلزم لهذا البناء، وهي أولا أن يعرف المرء عيوب نفسه، فإذا وفق لمعرفتها شاهد نفسه على التخمص منها والتحلي بأبطاضها، ثم عليه أن يحاسب نفسه محاسبة دقيقة وألا يغفل عن مراقبتها لحظة خشية أن تقوده إلى هلكته. ثم قلت في نهاية حديثي في اللقاء الماضي ما أظن أن أحدا ينازع في أن الخطوة الرئيسية في بناء النفس وإصلاحها مع ما تقدم هي التي تقوم على التوحيد المطلق لله عز وجل والاستسلام التام له سبحانه، وأن يشعر المرء بعبوديته لله فيمتلئ قلبه محبة لله عز وجل وإيمانا وهيبة وتعظيما وخضوعا وانقيادا. هذه العقيدة هي التي تحرر صاحبها من أوهام الخرافات ومن العبودية والخضوع للهوى والشهوة والشيطان، وهذا القلب الذي أصبحته هذه العقيدة سيصبح قلبا حيا حساسا وضميرا يقظا ومحكمة داخلية في نفسه تشعرك دائما وأبدا بالمسؤولية وتدفعك إلى القيام بالواجب سواء ما تعلق بحق الله جل وعلا أو بحق عباده. فهذه العقيدة لا بد أن يظهر أثرها في سلوك الإنسان وخلقه وأقواله وأفعاله، وإلا يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون مصيرا. ومن هذا تأتي إلى الخطوة الشدة يوصيكم يا عزاب إلى التفكير في هذه المصيبة التي ألمتها به أو النازلة التي أصابتكم من أين أتت وكيف تتخلص منها. هكذا على الخبير الفيل والقاز والمغيرون هم الذين يسعون الى الله جل وعلا والى عبادته حتى لو كانت النازله عامه ترى ان فداهمه العدو فداهمه لو سوّر وأجل وأخر تظن أن العمر أمانة وأن الفرصة لا تزال معك. ربما داهمك الموت وأنت لم تستعد بعد للقاء التابع عز وجل. ولتتحقق العبودية لله عز وجل رجاء لموته جل وعلا. هذا الذي يهون كل أذى في سبيله هذا الموعود. وكم قلنا من عرف ما يرجو كان عليه ما يبذل. ولتتحقق العبودية لله عز وجل توكلا عليه توكلا يقوي القلب ويعظم الامر ويعظم الامل لتحقيق موعود الله جل وعلا. ومن ثم قال الرجلان اللذان اشرنا اليهما لقولهما وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. وفي الحديث الصحيح عن الامام البخاري وغيره عن سعدان رضي الله تعالى عنهما حسبي الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم حين القي في النار وقالها محمد بن صالح حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ولتتحقق العبوديه لله عز وجل استعانه به على طلب مرضاته وعلى امور الحياه كلها. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تاملت اسمع الدعاء فاذا هو طلب العبد العون على مرضاه الله. ثم تاملته في القران فوجدته في قول الله اياك نعبد واياك نستعين. ولتتحقق العبودية لله عز وجل صبرا على طاعته وعلى معصيته وعلى أقداره جل وعلا ورضا بقضائه وقدره حلوه ومره ويقينا بحكمته جل وعلا البالغة في كل أفعاله وفي قدرته على كل شيء وفي صدق خبره بنصر اوليائه وفي تصرفه جل وعلا بالعطاء والمنع والنفع والضر والتغريب والتدبير سبحانه وبحمده. ولتتحقق عبودية الله جل وعلا إقبالا عليه واستجارا له وسعيا في مراضيه واجتنابا لمعاصيه. تلك هي أحق الأركان التي تقوم عليها العبادة وكلها عبادات قلبية كما سمعتم. محبة خوف رجاء توكل استعانة صبر رضا استسلام وهكذا. وما تتوجه الرعاية المانية المركزة لإصلاح القلب وطهارته فما أسرع الفتن إليه وما أبعد أن أجاه منه. ماذا تتوجه هذا محل خلف النبي صلى الله عليه واله وسلم صلاح الاحوال على صلاح القلوب، فقال: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله. اليوم يمكن ان اسال اكثر من خمسين الف سؤال، يمكن ان اسال اكثر من خمسين سؤال في دقائق الطهاره الظاهره، ولا ازال اسال سؤالا واحدا فيما يتعلق بطهاره القلوب. بل لا يزال اكثر الناس يشعر بالرار الذي على قلبه فيتنادى في غيره، ولا يحاول ازاله هذا الرار قبل ان يحكم قلبه ويتحكم فيه. تعالوا القلوب وتتبع احوالها من ألف من مراهق التي أوجبها الله عز وجل على عباده. وهنا سيعرف كل امرئ هل تعاهد قلبه أم لا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفع الرحيات بما فيه من الذكر والحكمة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فننتقل من العبادات القلبية كركيزة أساسية لبناء النفوس وتربيتها وتكريسها على تقوى من الله وإخوان، إلى الفرائض والواجبات التي افترضها الله عز وجل على عباده، والتي هي احق ما تقرب به العباد الى ربهم جل وعلا، كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزه جل وعلا قال: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا اراني احتاج الى بيان منزله هذه الفرائض والواجبات من الدين، ولكن نحتاج الى وقفة مراجعة صادقة وتبحير تقيرا ونظرة متاحرة في مدى رعايتنا لهذه الفرائض والواجبات، لندرك القوة الواسعة بين الواقع والواجب. أقول نحتاج إلى وقفة صدق مع النفس ونظر في الفرائض والواجبات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل. واسع هذه الواجبات والطريقة التي تؤدى بها. فاتفق مع الواجب الذي شرعه الله عز وجل وبالقتال يتضح المقال. فمثلا الصلاة، فماذا رعايتنا لها واهتمامنا بها وإيقاعها على الوجه الذي شرعه الله عز وجل لتحقق الهدف من مشروعيتها باعتبارها أعظم ما ينهى عن الفحشاء والمنكر، ويحقق ذكر الرب جل وعلا ويقوم سلوك الغرب. بعيدا عن مسألة التعبد الصلاة فيها حق خالص لله عز وجل وفيها فوائد تعود على المصلي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن لم تنهى عن الفحشاء والمنكر فنحن بين قضيتين، إما أن نهمر بكلام الله عز وجل سوءا ولا نصدق ربنا جل وعلا وحاشانا من ذلك. الله جل وعلا قرر وقرر ان الصلاة لا على الحق المنكر، فهذا حق كامل لديه، او ان الصلاة التي نصليها ليست هي الصلاة التي ارادها الله عز وجل، والا لنهى التزاما عن الحق المنكر. الامر ليس فيه اختلافات، وأفضل الكل يسلم الاحتمال الثالث، لأن الكافر هو الذي لا يسلم الاحتمال الثالث، فمن المؤمن يسلم الاحتمال. طيب، فإذا استشعر المرء من نفسه إقبالا على الفحشاء والمنكر وتجاوز عن حدود الله عز وجل فهو يصلي دائم وأواجب. ماذا عليك؟ عليه ان يستخدم ويستشعر مدى النقص الواقع فيها وعدم الاتيان بها على الوجه الذي اراده الله عز وجل وشرعه. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا احسن. طيب، لو خلع وجزع عند الشر والخير ومنع فأمر الله عز وجل بإعطائه، فعنده يصلي أيضا العين في الصلاة. فكم قلت وأقول وأقول إن الله جل وعلا رسم لنا ووضع لنا علامات وما أراه واضحة تبين للمرء ثم يقول على المطر الصحيح المطالبة بالصلاة يضرب ونبرح نمه في هذا الأداء. ولكن القضية قضية اتساع في الآخرة بهذه الصلاة، فقد يخرج الحد في الصلاة ولم تفتح هذه الصلاة فوق رأسه. فيا خيبة ويا حسرة إن أبعد مثله إلى فائدة خرج من البيت وتوضا والى اخره، وبسبب فرط الخشوع في الصلاه ضاعت الثمره وذهب الثواب. وعلى ذلك تقص سائر فرائض الاسلام وواجبات الاسلام. وبعد اخوان الفرائض يكون ويأتي الاستكثار من النوافل، الاستكثار من أعمال البر المصلحة للقلب والنفس. يا سيدنا عمل فلا يخفى أن من أعظم الأسباب الخالدة لمحبة الله عز وجل الإكثار من النوافل بعد إكثار الفرائض، كما في الحديث المشار إليه آنفا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، فإذا أحببته وكنت سمعه لم يسمع به وبصره لم يبصر به ويده لم يبطش بها ورجله لم يمشي بها، وإن كان لأعطينه ولن تعامني له عيدا. يتولاه الله عز وجل في سائر جوارحه وأركانه، ومن كان كذلك كيف تكون هدايته وعلى أي حال تكون استقامته؟ يسمع بالله ويبصر بالله ويبصر بالله ويبشر بالله، لا يخرج تصرف له عن محبوب الله جل وعلا ومراده سبحانه وتعالى إلا ما شاء الله. المهم أن تحفظ من النوافل ما يجعلك محبوبا عند الله جل وعلا، ويتميز عمل السر لأنه من دلائل شكر المحبة وأمارات الإخلاص. وكم له من ثمرات عظيمة تكتفي منها بعظم الثواب اولا، فاعظم شيء يثاب عليه المرء عمل السر الا ما امر ان يشهر به. لماذا؟ لان الاجر على قدر المشقه. وقد قال بعض السلف: ليس شيء اشق على النفس من عمل البر لانه ليس لها فيه حظ. اشق شيء على النفس عمل البر الذي يكون بين العبد وربه. وفي الحديث السبعة الذي يظله الله في ظله يوم لا ظل الا ظله: رجل فصدق بصدقته فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أدركت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا تفاضت عيناه. وإذا كان هذا هو شرح العبد في كل أعماله فإنه يكتسب رصيدا كبيرا من الثبات والهداية يمنعه في وقت الأزمات. ثم إن عمل السر يعد ميزانا يزن به المرء صواب طريقه في سيره الى الله عز وجل. فإنه رأى من نفسه اجتهادا وقوة في عمل الشهر وكسلا وضعفا وفتورا في عمل السر فليبتلئ نفسه وليعلم أنه لم يسلم من بنيات الطريق. ثم إن عمل السر أعظم ما يحيي الإخلاص في القلب وينمي شجرته ويقويها. والإخلاص هو الركن الأساسي في قبول كل عمل ونماذج. ومن ثم تتابعت وصايا السلف على ضرورة أن يكون للعبد خبيئة من عمل صالح بينه وبين ربه لا يعلمها إلا الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح سرائرنا وظواهرنا وأن يجعل سرنا خيرا من شهرنا. نسأله سبحانه أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة وألا يجعل لأحد منها شيئا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة وجوارحنا من المعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن. رب آتي نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أودعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت بها علينا وأصلح لنا أولادنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعلنا للبلد آمنا مطمئنا وسائر ديار المسلمين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك واخذل من خذل سنة نبيك ودعنا إلى البدعة جهارا نهارا. اللهم إنا نشكو تبشح المتبعين ببدعه. اللهم إنا نشكو تبشح المتبعين ببدعه. نشكو إليك قوام المتبعين على استمرار بدعه. نكون خضارعا لهم ولبدعهم قبل أن تستجري للناس يا رب العالمين. دينك يا رب أنت الحبيب عليه وأنت الناصر له. لا لك العزوة لا تخلوا عنك وخاف الناس دونك يا رب العالمين. ربنا هب لنا في أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إنك على كل شيء قدير وبالاستجابة جدير. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكر به وإحسان وليس به بقية إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه.